رحمة الله عليهم. أحسن الله إليكم يا شيخ. لكن الشيخ أحيانا بعض الناس قد يكون حريصا على تعليم أبنائه وأن يحفظ أبنائه أيضا كلام الله ويريد أن يتعلموا القرآن كما أنزل. هنا يا شيخ هل لابد أن يلتحقوا بحلق تحفيظ القرآن وأن يأخذوا كلام الله مشافهة عن شيخ من المشايخ، أم قد يغني يا شيخ مثلا أحيانا هذه الأجهزة الحديثة ويتعلم عن طريق مثلا هذه الأجهزة؟ أما من يريد أن يتعلم كتاب الله على وجهه الصحيح ويريد أن ينقله ويكون أحد نقلة هذا الكتاب العزيز، يكون اسمه نورا في تاريخ العالم، في تاريخ البشرية، في تاريخ هذه الأمة، في تاريخ الإسلام، هذا لا يجزئه الأخذ عن الوسائل الحديثة، وإنما يجب عليه أن يتلقاه عن العلماء الضابطين المختصين بكلام الله كما تلقاه من قبلنا. وهذا مروي عن السلف كثيرا كما رواه ابن مجاهد والإمام أبو عمرو الداني في جامع البيان عن زيد بن ثابت وعن غيره. القراءة من قول السلف الصحابة والتابعين، القراءة سنة متبعة يأخذها الآخر عن الأول، فما لم يتلقى القرآن على هذه الصفة يحصل فيه أغلاط. لكن هذا قسم من الناس، الأكثر الناس لا يستطيع ذلك، لا يستطيع أن يكون إماما متصدرا لنقل القرآن، فهذا حسبه يعني كما تفضلتم هذه الوسائل العظيمة الحقيقة التي هي موجودة الآن في الهاتف الذي تتصل به أنت، يعني فيه عدة يعني أصوات من أصوات المقرئين كالشيخ المنشاوي مثلا والشيخ العصري والشيخ عبد الباسط، وأنا أنصح بقراءتهم الحقيقة. المصاحف التي وثقت وروقبت من ناحية الشرعية ومن ناحية الأدائية روقبت مراقبة تامة، أنا أنصح الإنسان بها، ولا أنصح العامي يعني أو عفوا طالب العلم لا أنصحه بأن الذي لا يقدر على تجويد القرآن على الأئمة المتقنين إما لبعد الدار وإما لأنه في مكان يعني يقل فيه أو الناس مزدحمين على أهل القراءات ولا يستطيع أن يقرأ عليهم، أن يأخذ المصاحف هذه الموثقة التي صدرت معها يعني شهادات تدل على صحة ما قرئ فيها. أما العامي الذي هو لا يفرق بين مرفوع ومخفوض ومنصوب، يعني مثل هذا لو أخذ أي مصحف من المصاحف التي موجودة في الجوالات أو موجودة في الشبكة، يعني أيا كانت هذه التي هي معروفة متداولة بين الناس لا بأس بذلك، لكني أنا ما أنصح الحقيقة بهذه المصاحف التي صارت الآن يعني كالسيل تملأ الساحة، وبكل أسف لم يكلف نفسه هذا الإنسان الذي يقرأ يعني بعد أن اشتهر وذكر اسمه وذاع بسبب حسن صوته أن يعيد ويتلو كتاب الله كما ينبغي، وهذا لا شك أنه من قلة الورع وقلة الدين.